بالماء وصعب صعب جدا نفترق مهما حاجه. كل واحد فينا حس انه عاشق من غير ما يدرى. اتقابلنا وصعب صعب جدا نفترق مهما حيجرى. كل واحد فينا حس انه عاشق من غير ما يدرى. وصحينا لقينا الهوى سهران يوفقنا ويضم قلوبنا اللي انهجنا ويشوقنا. صحينا لقينا الهوى سهران يوفقنا ويضم قلوبنا اللي انهجنا ويشوقنا. علشان كان حاسس ومصدق لو جمعنا لا حدود ولا خوف ولا أي ظروف هتفرقنا. لا حدود ولا خوف ولا أي ظروف.